الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد هذه محاضرة سلمكم الله حول حقوق الزوجة وحقوق الزوج وهذه الحقوق من المهم على المسلم معرفتها لأن قوام الدولة واستقرار الدولة هو باستقرار الأسرة واستقرار وتفاهم الزوجين يؤدي بإذن الله معرفة كل منهما حقوق الآخر تفاهم الأزواج ومعرفة حقوق أحدهما للآخر حقوق الآخر هذا يؤدي إلى أسرة سعيدة بإذن الله وذرية طيبة فمن حقوق الزوجة وبدأنا بحقوق الزوجة لأن جانب الزوج أقوى فهي كالأسيرة عند الزوج فلها من الحقوق حقوق مالية وحقوق غير مالية حقوق المالية مهر نفقة سكنة فالمهر واجب للنساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لكن ما نقول أن الزواج يبطل إذا لم يسمى المهر يصح الزواج لكن يلزم الزوج بدفع المهر إن لم يسمي ودخل بهذه الزوجة فلها مهر مثيلاتها إن دخل بها ولم يسمي وإن سمى فلها ما سمى وإن لم يدخل بها وقد سمى المهر فلها نصف المهر وإن لم يدخل بها ولم يسمى مهر فلها متعة على تفصيل في كتب الفقه الآن نحن نستعرض الحقوق إجمالا كذلك النفقة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وتلاحظ أن بعض الحقوق علقها رب العزة بالمعروف يعني متعارف بين الناس فالناس يختلفون من زمن إلى زمن من مكان إلى مكان فما هو متعارف عليه هو المطلوب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من كان ذا سعة يدفع أكثر من كان ضيق الحال ينفق أقل وهكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان وشكت أبا سفيان قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي بنيك ولدك بالمعروف فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم للعرف وفي حجة الوداع وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ستأتي حقوق الزوج. فإن فعلنا ذلك خالفت هذا الأمر وأدخلت رجل فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كسوة وإطعام سكن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم مما تيسر من وجدكم. الغني يسكن المرأة على حسب حالها، والفقير أقل، وهكذا. أما الحقوق الغير مالية فهو حسن العشرة، حسن العشرة: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وسبق حديث: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. والعدل، حاول أن يعدل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس عشرة: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أم سلمة قالت: كنت مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف، فحفظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. تلبس المرأة ثياب خاصة بالحيضة، ما عندهم لباس كثير، ثوب للزينة وثوب للحيضة. فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك يا نفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فدخلت معه في اللحاف وهي حائض، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من النوم مع نسائه ولو كانت إحداهن حائض، يأمر إحداهن أن تبتزر ويباشرها. فعرق الحائض وريقها طاهر. كذلك عائشة، أم سلمة نفسها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. أم سلمة وعائشة كذلك تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب بحرابهم، فخفض لي، فجعلت تنظر عائشة للعب الحبشة وهي مستورة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لها: اكتفيت؟ تقول: لا. وتقول: ما بي حب النظر، اكتفت، لكن ليعلم الناس أو ليرى الناس أو النساء مكاني منه وأن لي منزلة، يعني تقصد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: لا ينصرف حتى أكون أنا الذي أمل. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام وقرأ وهو قائم ثم ركع. وهذا قالوا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وأجر صلاته وهو قاعد كأجر صلاته وهو قائم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فإذا قضى صلاته نظرا، فإن كنت يقضى تحدث معي، إن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. فكان يؤنس النبي صلى الله عليه وسلم أهله. كذلك من الحقوق للزوجة عدم الإضرار بها، لا يجوز الإضرار بها لحديث لا ضرر ولا ضرار، وذكرنا حديث التي تدخل في بيت زوجها بغير إذنه إن استعمل معها النصح والهجر ولم ينتفع، وليس مرة يعني النصح، مرات وكرات، كذلك الهجر يكرر وينوع، لكن لا يهجر إلا في البيت، فبعد ذلك قد يحتاج لأن يضربها، لكن ضرب غير مبرح. لكز النبي صلى الله عليه وسلم مرة عائشة لكزة، قالت أوجعتني، لأنها فقدته بالليل وذهب إلى البقية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا فرجع، فرجعت فسعى فسعت حتى تظاهرت بأنها نائمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة، حشرة رابية؟ كان نفسها قوي، فيك مرض الربو، حشرة رابية؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبريني أو لا يخبرني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قالت فقدتك وتبعتك. قال أنت السواد الذي رأيت. قالت أجل. فلكزها لكزة، قالت أوجعتني، مثل هذا يعتبر تأديب. أما عن حقوق الزوج على الزوجة فهو من أعظم الحقوق، والمرأة تؤجر عظيم الأجر على أدائها لحقوق زوجها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، حتى قال الجصاص فالزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه، هناك حقوق يختص الزوج بها، هناك حقوق مشتركة. كذلك يقول ابن العربي وهذا فضل، أنه رب العزة فضله عليها، وحقوقه مقدمة فوقها. ومن الحقوق وجوب الطاعة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فكونه أنفق من ماله هذا يستلزم على المرأة أن تطيعه في غير معصية الله عز وجل، حتى قال ابن عباس يعني الرجال قوامون على النساء، قال أمراء عليهن، أي تطيعه في أمرها فيما أمرها الله به من طاعته، طاعة أن تكون محسنة لأجله، حافظة لماله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وخطب أمهانه، خطب أمهانه فقالت إني ذات عيال يا رسول الله، أمهانه أخت علي بن أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالحات نساء قريش أحناهن على ولد وأرعاهن لزوج في ذات يده إلا ما كان من مريم ابنة عمران، فاقت النساء في الفضيلة، وإلا نساء قريش تقدمنا بخصلة الحنو عندها حنان على الأولاد، وكذلك إذا كان زوجها خفيف ذات اليد لم تطلب منه فوق طاقته. كذلك سلمكم الله من حقوق الزوج مع طاعته تمكين الزوج من الاستمتاع. في حديث إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا يعني عقوبة عظيمة، لعن الملائكة لشخص طول الليل، أنه يبعد من رحمة الله عز وجل، شيء عظيم يعني. لذلك ولله الحمد كثير من النساء يحفظن هذا الحديث، فتجدها أنها لا تترك زوجها غاضب عليها بالليل خاصة، بالليل خاصة. عمر رضي الله عنه راجعته زوجته في أمر، قال: ما لك ولأمر أهم به؟ قالت: يا عمر، ما تحب أن تراجع ورسول الله صلى الله عليه وسلم تهجره نساؤه إحداهن إلى الليل؟ قال: ويح حفصة. ثم ذهب وسألها: أتهجر إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الليل؟ قالت: أجل. قال: لا تفعلي يا بنية، سليني من مالي ما شئت، ولا يغرنك أن جارتك أضوأ منك، يعني عائشة، أنها أجمل وأبوها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، لا تغتري. فالمرأة العاقلة ما تترك زوجها، ثم لا تخاصمه بدون سبب، بل لو كان هو مخطئ هي تتنازل وتكون أحسن منه، وإذا كانت هي مخطئة تبادر في الاعتذار والتلطف. كذلك من الحقوق عدم الإذن لمن يكره، وذكرنا الحديث. ومن الأحاديث كذلك حديث: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، صيام النافلة، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولو كان قريب لها. كذلك من الحقوق عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، حتى إن الأحناف ذكروا متى يجوز للرجل أن يؤدب زوجته، فذكروا إذا كانت تترك الصلاة يجوز أن يؤدبها، إذا تركت التزيل له، إذا خرجت بغير إذنه من المنزل، وإذا دعاها للفراش فأبت. طبعا كما ذكرنا ينصح موعظة الهجر، بعد ذلك الضرب الغير مبرح. رب العزة يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. انظر ثالث. ثم بعد ذلك إما نفع حكم من أهلها وحكم من أهله، هذا بعد ذلك يتدخل العقلاء. فالرجل مسؤول عن أهل بيته، يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مسؤول. ولو يشتد أحيانا، لكن شدة تكون في مكانها، شدة تكون ولا يبالغ. بعض الناس غضوب، فإذا انطلق في الشدة ما استطاع أن يحجم ويمسك غضبه، فينفلت الأمر إلى شيء غير محمود، وقد يفارق هذه الزوجة مع صلاحها وتسترها. يعني طالبة العلم والمرأة المستورة خاصة، طالبة العلم أخص، ومن مقبلة على القرآن، هذه جوهرة يعني في هذه الأيام. كثير من النساء إلا من رحم ربي يعني يذهبن الأسواق بغير محرم ويتبرجن وهكذا. فأنت عندك جوهرة، كونها أخطأت أو تخطئ لابد أن تصبر وتتجاوز، لن تجد امرأة يعني كاملة. المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته بقي على عوجاجه. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة، وآسيا، أربع. ابن تيمية قال في الفتاوى الكبرى المجلد الرابع 561: وتجب خدمة زوجها بالمعروف، تجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك قال بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القروية كذلك، قروية عندنا ضعيفة وقروية قوية، قوية ليست كخدمة الضعيفة، نفس القروية تختلف، هذه امرأة ضعيفة أو مريضة تخدم زوجها بما استطاعت لا تقصر. كانت أسماء بنت أبي بكر تحت الزبير، فكانت تسوس له فرسه، فتأتي بالنوى وتطحنه، وتعلف هذا الفرس على بعد ميلين، تحمل العلف والنوى على رأسها، حتى أهدى لها أبو بكر خادما فكأنما أعتقها، أعتقت من شدة ما تجد، لكن لم ترفض خدمة الزبير لأن حاله كان أول الأمر دون، يعني ما يستطيع أن يوفر خادم. بعد ذلك الحمد لله بفضل الجهاد صار عنده عشرات البيوت دين عليه، لكن باعوا أرض واحدة، ولما مات وسدد رب العزة بارك، لأن هذا مال حلال من الجهاد، بارك رب العزة وسدد دينه وبقيت أموال كثيرة. هذا يعني بالنسبة للحقوق التي تجب للزوج على زوجته والزوجة على زوجها، ونسأل الله أن نكون ممن يؤدي حقوق أزواجهم. نسأل الله أن تبلغ هذه الكلمة يعني قلوب يفتح الرب العزة لقبول الحق والعمل بالحق. بعض الناس يسمع الخير ويسمع الحق، لكن لا يطبق، لا يطبق. لعلنا نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.